سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. حديثنا في هذا اليوم فيما يتعلق في بقية باب الاستجماع. نعم يا إبراهيم. وإن تيمم قبله خرج على الروايتين، وقيل لا يصح وجه واحد. تكلمنا أخذنا على مسألة هل يصح الوضوء هل يصح الوضوء قبل الاستنجاء او لا يصح؟ قلنا فيها روايتين. الرواية الاولى تصحح الوضوء قبل الاستنجاء، بمعنى انه لو ذهب الى الغائط فبال او تبرد ولم يستنج ولم يستجمر وتوضأ وضوءه صحيح، فله أن يمس المصحف وله أن يسجد للشكر أو للتلاوة من سبعة تالي، لكن لا يصلي لأن فيه نجاسة عالقة بالجسم، والصلاة من شرط صحتها طهارة المحل وطهارة البدن. لكن هذا الوضوء صحيح، هذه الرواية الأولى، وهذا قول الحنفية وقول عند الشافعية، وروايتنا لا صح. هذا فيما ذكرناه فيما سبق في مسألة الوضوء قبل الاستنجاء. وانتقلنا الى مسألة التيمم. التيمم قال ان فيه وجهين كذلك او روايتين، ثم صح انه لا يجوز التيمم قبل الاستجمار او الاستنجاء وجها واحدا قولا واحدا. ذكرنا التعليل فيما سبق، اليس كذلك؟ من يذكر التعليل لما أجزناه في الوضوء ولم يجيزوه في التيمم؟ ما؟ أي لأن التيمم أحسن، لأن التيمم مبيح للصلاة لا رافع عن الحدث. يوم يتيمم الإنسان حدثه باقي عالق بالحدث، لا زال عالقا بذلك الإنسان يصلي، ولذلك لا يصلي به عند من يقول أنه مبيح، لا يصلي به إلا في الوقت، فإذا انتهى الوقت بطل التيمم، لا بد من إعادة التيمم. خلاف الوضوء، الوضوء يرفع الحدث، لك أن تصلي به ما شئت من الصلوات حتى ينتقد الوضوء، أما التيمم يبيح صلاة واحدة فقط. هذا من جعل التيمم مبيح لا رافع. أما من قال أن التيمم رافع هو بمنزلة الوضوء وبمنزلة، عرفنا هذه المسألة؟ نعم. أقرأ لهم. وإن تيمم قبله خرج الروايتين السابقتين فيصح عند ابن حامد واختار القاضي وابن حمدان البصماني، وبناه في المغني والشرط على رواية صحة الوضوء فقط، وقيل لا يصح وجها واحدا، جزم به في الوجيز لأنه لا يرفع الحدث وإنما يستباح به، ولا يباح مع قيام المانع، ولا يباح مع قيام المانع، ولا يباح المطلوب إباحته من صلاة أو سجود، والمانع قائم بالإنسان. ما هو المانع هنا؟ النجاسة، كان نجاسة قائمة فما يصح. نعم. كالتيمم قلنا فيه نقص، أضفت النقص هذا؟ نعم. ولا يباح مع قيام المانع كالتيمم قبل الوقت. فعلى هذا إذا كانت على غير الفرض فهو كما لو كانت عليه. فعلى هذا القول عند من جعل التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث، إذا كانت النجاسة على غير الفرج في الكتف أو في اليد أو في القدم، حكمها حكم النجاسة على لو كانت على الفرج، عند من قال أن التيمم مبيح لا رافع. عرفنا هذه المسألة؟ نعم. ذكره القاضي وابن أخيه وفي وجه يسر لأنه استباح الصلاة بغيره. نعم. أشبه ما لو كانت على التوبة، قال في المغني وهو الأشبه، لأن نجاسة الفرج سبب وجود التيمم، فجاز أن يكون بقاؤها مانعا بخلاف سائر النجاسات. المغني طبعا وهو المشهور عند الأئمة أن النجاسة على غير السبيل على غير الفرج حكم غير ذلك، النجاسة على البدن، فإن اتفاق الجمهور أن الوضوء يصح مع وجود النجاسة على البدن، الوضوء صحيح، لكن إذا حال في الصلاة إذا أراد أن يصلي لا بد من إزالة النجاسة من على البدن، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، طهارة المحل وطهارة البدن. نعم. مسألة يحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو مسألة يحرم منع المحتاج إلى الطهارة، لجاء إنسان يحتاج إلى وضوء من عندك ماء، هل يجوز منعه؟ أقول حرام ما يجوز، معنى أن لو عندك ماء كافي، لو عندك ماء كافي تحتاج الناس إلى طهارة فلا يجوز منعه. ولذلك لو جاء إنسان محتاج واللي يبيع الماء الحج وغير الحج وعلم أن هذا الماء زائد على حاجته وأن إنسان احتاج إليه لا بد من إعطائه، إذا علم أن ذاك الإنسان لا يستطيع دفع الثمن لا بد من إعطائه، فأنا قال يحرم منع المحتاج إلى الماء، كما يحرم منع الإنسان إذا احتاج إلى طعام أو شك على موته وهو عنده الطعام لا بد من إعطائه. نعم. ولو وقفت على طائفة معينة، يحرم منعه ولو وقفت على طائفة معينة، توفير رباط، تعرف الرباط ما هو؟ دار بها عدة مساكن ومأوى للفقراء أو لطلبة العلم أو المحتاجين، في طلبة العلم ساكنين فيها، لو جاء أهل الحي وحبوا الوضوء من هذا الرباط يجوز لهم ولا ما يجوز لهم؟ عرفت المسألة؟ نعرف المسألة. مدرسة على أيتام أو طلبة علم أو رباط أوقفه صاحبه على هذا النوع من الناس، جاء إنسان ما روح حد يتوضأ من هذا الرباط، لو قلنا ممنوع ما وجه المنع؟ إن قلنا جائز ما وجه الجواز؟ إيه نعم هذا النوع. إذا قلنا ممنوع ليش؟ لأن الواقف، إذا قلنا ممنوع لأن الواقف أوقفه على ساكني هذا الرباط من طلبة العلم، هذا كذا؟ وهم يحتاجونه. هنا يقول يحرم منع فضل الطهارة على المحتاج ولو وقف على طائفة معينة. كلمة ولو قلنا زمان تذكروا في الكتاب أن المؤلف يأتي بلو أو كلمة وإن، إما أحيانا للشمول أو أحيانا يأتي بها ردا على قول آخر ضعيف إما في المذهب أو خارج المذهب، كان هناك قول يقول افعل سنفعل كذا أو جائز كذا ولو كذا، إذا قال ولو ولا وإن يعني به المؤلف أن هناك قولا ضعيفا في المذهب يمنع هذا، أو أن هناك قولا آخر في غير المذهب يمنع هذا، فيقول لا، هذا الماء الموقوف على طائفة معينة من الناس لو جاء من غيرها أراد استعماله لا يجوز منعه. لما؟ لأن الواقف قصده الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى، وحينما أوقفه على هؤلاء الناس للاستفادة منه، فمن جاء يستفيد منه في قوتهم يعني معنى في درجتهم، طالب علم أو إنسان أراد القربة إلى الله عز وجل، ألا يصل الأجر إلى الواقف ولا ما يصل؟ فلا يجوز حرمان هذا، فلا يجوز حرمان إلا إذا علمنا أن هذا الماء الموجود في الرباط بالكاد يكفي حاجة الساكنين لمن يغلق فيهم على قدر حاجتهم على قدر كفايتهم. فلو فتحناه للناس كل من مر ولا أهل الحي جاي يتوضأ منه لا ضر الساكنين. الساكنون أولى من غيره الساكنون أولى من غيره إلا لا يجد منعه. عرفتم هذا؟ ولو في الملك نعم لبدلها للمحتاج شرعا وعرفا. ولو صرح الواقف بالمنع قال الشيخ تقي الدين طيب ولو في ملكه ولو كان هذا الماء في ملكه يجب بذلها للمحتاج لمن أراد الوضوء منه. نتكلم عن الطهارة الآن شرعا وعرفا. ايش معنى شرعا وعرفا؟ ايش اعراب شرعا وعرفا؟ قال هنا ولو في ملكه ببذلها للمحتاج شرعا وعرفا. يحرم منع المحتاج الى الطهارة فلا بد من بذلها للمحتاج شرعا وعرفا. شرعا في الشرع يحرم منعها شرعا. وجه الحرمة كيف؟ الإنسان محتاج والواقف إنما أراد تسهيلا أمور الناس للوصول إلى الماء والناس نوع طائفة معينة وهذا بمنزلة الطائفة المعينة فلا يجب منعه. هذا الشرع. والعرف ما هو؟ أي تعارف الناس عرف عن تعارف الناس على أن الإنسان إذا أراد الوضوء من هذا المدرسة لا يمنعه من هذا الرباط لا يمنع منه. نعم لا ولو صرح الواقف بالمنع أراد يقول يحرم منع المحتاج إلى الوضوء والطهارة من الماء الذي في الوقت هذا في الرباط أو في السكن أو في المدرسة. ولو أن الواقف صرح في وقته أوقفت هذا الرباط على طلبة العلم من أهل اليمن ولا يجوز لغير هذا الجنس من طلبة العلم أن يتوضأ منه وجاء واحد سوداني ولا واحد مصري وأراد الوضوء من هذا قلنا له يا أخي شرط الواقف يقول على طلبة العلم من هذا القطر من الناس وأنت ليس منه يجوز منعه ولا ما يجوز منعه؟ يقول ولو صرح الواقف منعه لا يجوز حرمانه من الوضوء يتوضأ حتى لو كان مما صرح الواقف بمنعه. لا بد منعه يجب بدحرم على الواجب بدحرم على الواجب. عرف الكلام هذا؟ طيب لما؟ لأنه لا تحصل مضرة بوضوئه. كل الكلام في هذا أنه لو حصلت مضرة بإدخال أهل ناس آخرين من غير أهل الوقت لاستعمال الماء وحصلت مضرة على الموقوف عليه منعناهم صحيح يقول هؤلاء أولى. وإن لم تحصل مضرة هذا الوضوء مما يفيد الواقف ويكسبه أجرا ويحصل له الثواب فما وجه المنع فلا يمنع. عرفنا هذا؟ نعم. قال الشيخ تقي الدين يمنع أهل الذمة من دخول الطهارة من حضر به الغرض. طيب بلد فيه أهل ذمة منهم أهل الذمة؟ من هم أهل الذمة؟ اليهود والنصارى إذا كانوا في بلد إسلام ويدفعون الجزية يبقون على دينهم مقابل دفعهم الجزية. جاء اليهود واليهود النصراني يحب يدخل مراحيض هذه المدرسة أو هذا الرباط الوقت يمنع ولا لا يمنع؟ إيش قالوا؟ إن لم يحصل بهم ضرر فلا يمنع. طيب ومع عدمه لا مزاحمة له فإن لم يحصل ضرر لابد من شرط آخر. إن علمنا أن أهل الذمة يزاحمون أهل الوقف على هذه المرافق منعناهم. إيش معنى يزاحمونهم؟ يوم أذن الظهر يريد الوضوء يحصل على الذين موجودين على الأماكن ما عرفوا كيف يتوضوا يقول لهم لا ولا على المرافق يقول لهم ما في إن وجدنا زاحمة لا يمنعهم. عرفنا هذا؟ قبل أن نختم هذا الباب فيه مسألة. قال في مسألة الوضوء من الريح ناظرها في الكتاب عندكم بل ذكر أبو الخطاب أنها غير ناقضة بنفسها بل بما يتبعها من النجاسة. شفتوا الكلام هذا؟ شفت يا حسن؟ شفت يا حسن؟ هذا أخونا أيمن عارف نبه استفدنا منه الله يجزاه خير، نبهنا على مسألة أشكلت عليه بالأمس وقلنا نستعرضها اليوم عشان ما نبهنا عليها حاكتنا. اقرأها يا إبراهيم. وذكر أبو الخطاب أنها غير ناقصة بنفسها بل بما يدفعها من النجاسة. نعم. ويعفى عن خلع السراويل المشقة. وقيل لا استنجاء، وقيل هذا قول يعني كلمة قيل عند الفقهاء إذا جاءت يعنون بها التضعيف صيغة التمريض يعني قول ضعيف. ها؟ لا يفهم الكلمة أن قول ضعيف. ها؟ قال وقيل يعني قول ضعيف ما هو؟ وقيل لا استنجاء من نوم وريح. إذا نام الإنسان وقام يستنجي نعرف هذا؟ هذا غير معروف. والريح كنا بإجماع الأئمة أنه لا بإجماع أهل العلم من أهل السنة أنه ما بيستنجى. عرفنا هذا الكلام ده؟ إذا كان هذا هو المشهور والمعروف والمتفق عليه لما يأتي بكلمة قيلة؟ لا استنجى ما يستنجى من الريح ده صحيح، فمو قول ضعيف قول قول كذلك. فالإشكال هذا الذي نبهنا عليه الأخ أيمن الله يجزاه بالخير، فعرفنا أن هناك في خطأ في النفس. وقيل كلمة لا اشطب عليها دي أنه استنجى من النوم استنجى من الريح ماشي كذا. كمل العبارة أنه في إشكال آخر حد يستكبر عليه نوين ولا. نعم. وإن أصحابنا في الشام قال الفرق يرمص كما ترمص العين. الرمص والغمص كانت الأطفال الصغار أحيانا فيما قبل الرعاية الصحية لأن يقوم من الصباح يحصل الغمص في مؤق العينين مادة فقرة يسموه الرمص يسموه الغمص. كل واحد مر علينا نعرف ليش كذلك. فقهاء الشام يقول أصحابنا بالشام يقولون إن الفرج ترمص كما يرمص العين، أي يخرج تند مادة منها من القبل أو الدبر كما أن العين يخرج منها تلك المادة. عرفنا هذا؟ فيقول هناك لأجل أن يقول أن كل ما خرج من الدبر والقبل يجب فيه الغسل، لا بد من غسله، ما يكفي فيه الاستجماع. عرفنا هذا التمثيل؟ طيب الآن ننتقل الباب الآخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ها؟ أي إن أحس لا إن أحس به يعني إن أحس به إن أحس به فأكون وصفا قد يكون صحيح. فأنا غير السلف يعني مثل كان هنا وغالبا هذا لا يشعر به الإنسان. الرمق هذا يتكلم عنه هذا البقيع ما أحس به الإنسان، لا أحس به. لكن إن أحس بخروج ريح ولا شيء هذا شك في الصلاة مر علينا أنه لا عبرة به، فجميع علامات يقين إلا إذا سمع صوتا أو سمع ريحا، فإن توهم أو كذا فلا يبني عليه. نعم. باب السواك وسنة الوضوء. نعم. السواك مسنون في جميع الأوقات. السواك والمسواك اسم للعود الذي يتسوق به. السواك والمسواك اسم للعود. السواك مصدر ويصلح اسم آلة لتوك بالإنسان، وكذلك المسواك هذا سواك وهذا مسواك معنى واحد يعني الآلة التي يتوك بها الإنسان. وهو مشتق من التساوي وهو التمايل والترجح، لأن المتسوي يرجده فيه ويحركه. يقال جاءت الإبل تساوي إذا كانت أعناقها تضطرب من الجبال. وقيل هو مشتق من ساق أي إذا دلق وهو يبطر ويؤلف. السواق هذا الفعل هو فعل المتنظف الذي يستعمل السواق، ولا هذا السواق اسم الآلة واسم العود مشتق من أي شيء؟ تعرف معنى الاشتقاق؟ الاشتقاق أن هذه الاسم هذا الاسم أصله ماذا؟ مأخوذ من أي شيء؟ إذا قلت المضاربة والمقاتلة بين اثنين. المقاتلة مفاعلة، اسم يدل على حركة بين اثنين، مأخوذة من ايه؟ من مادة قتلة. والمضاربة مأخوذة من ايه؟ من مادة ضربة. أصل الأشياء عند المصريين هو الفعل. إذا قلت مسواق وسواق جعلناها اسم آلة، أو جعلنا السواك مصدر، فما أصل هذا الاسم؟ من وين اشتق؟ العرب أخذوه من إيه؟ ما أصل هذه الكلمة؟ قال أصلها أمرين، إما أن يكون من التساوق، والتساوق هو التمايل. تقول جاءت الإبل المتساوكة، أي تضطرب أعناقها من الضعف الهزاء. يبدو هذا هو رجحه المؤلف، مع أنه هو القول الضعيف، وضعف القول القوي. قال يقول أصله من ساوك إذا ذلك، من ساوك إذا ذلك. الذي ضعفه هو الراجح، هو الأصح، إن السواك ما نظر فيه واضع اللغة إلى أن اليد تتحرك يمين وشمال، إنما نظر فيه إلى أنه يزيل القلح وينظف، فيه التدليك، نظر التدليك جعل منه ذاك الاسم. فتقول ساك بمعنى ذلك. أصل ما ضعفه هو السواك، هو الأول، والثاني هو الضعيف. عرفنا هذا؟ طيب. نعم. وهو يذكر ويؤنث، وقيل يذكر فقط. إذا سمعت قال هو يذكر ويؤنث، إيش معنى يا شباب؟ ما معنى يا طلبة العلم؟ يعني لما تقول هذه مسواك ولا هذا مسواك، أيهما أصح؟ يقول كلاهما صحيح على هذا القول، ماش كذا؟ طيب. الصواب المقطوع به عند أهل اللغة أنه يذكر فقط، ما يؤنث، التذكير فقط. عرفنا أن يذكر ويؤنث؟ نمشي. وقيل يذكر فقط، ما ضعفه هو الراجح، هو المشهور، هو المعروف عندهم. وجمعه سوق بضم الواو، ككتب. ها، السواك اسم الآلة، كيف تجمع اسم الآلة مو اسم الفعل؟ اسم الفعل ما تجمع، ان المصادر ما تجمع، لكن اسم آلة، هذا مسواك، اجمع هذا المسواك. ايش تقول؟ تقول مساويك، غلط. هذا مساويك يعني قول حسناتك، لكن هذا المسواك كيف تجمعه؟ تقول سوق بضم الواو، او سوق باسكان الواو. ما تقول مساويك، تقول سوق. اشتري هذه السوق، ناولني هذه السوق. ها، لا تقول مساويك. عرف الكلام هذا؟ نعم. وقيل يذكر فقط، وجمع السوق ككتب، ويقال سوق بواو وهمس بواو محمود. وفي الشرق استعمال عود او نحوه في الاسنان لاذهاب التغيير ونحوه. هو إذا قال في الشرع معناه السابق تعريفه في اللغة، ما لك تعريفه. تعريف السواك في اللغة أن التنظيف، النظاف، السواك عن النظاف، الدلك والنظاف، تعريف هذا في اللغة. تعريفه اصطلاحا يعني عند أرباب أهل الفقه، إيش معنى السواك؟ يعني ما حده لابد يعرفونه، فعرفوا بهذا التعريف. لو سئلت ما السواك شرعا أو اصطلاحا، تقول استعمال وعود أي نحوه في الأسنان لإذهاب التغيير ونحوه. نعم. وسنة الوجود، السنة لغة الطريقة، واصطلاحا عبارة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. سنة الوضوء، عرب السنة ما هي السنة؟ قال السنة على الطريقة. وبالاصطلاح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ما جاء من فعل أو قول أو تقرير. عرفنا الفعل ما هو؟ أفعاله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا الأقوال؟ أقواله صلى الله عليه وسلم. ما معنى التقرير؟ أي معنى ما رأى أفعالا من آخرين ولم ينكره عليهم أقره عليه. رأى أفعالا أو رأى أمورا لم تفعل، سكت عنه، فما سكت عنه صلى الله عليه وسلم أقره ولا ما أقره؟ كما قره سنة ولا ما هو سنة؟ يقول أنه سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولا يقر على مكروه، لا بد يبين، فلما سكت دل على أنه سنة جائز. وإذا أطلقت في مقابلة الواجب فالمراد بها المستحب. إذا أطلقت يعني إذا جيء بها مقابلة الواجب فالمراد بها المستحب، إذا كانت مطلقة ليست في مقابل شيء فمعناها ما يستحسن فعله وما يستحسن متابعة فيه. نعم. ومنه قوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم إن الله فرض صيام رمضان وسننت صيامه. إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم صيامه. السنة استعملت مطلقة ولا في مقابلة واجب؟ ما كان في مقابلة واجب ايش يكون درجة هذه السنة؟ تكون مستحبة، درجتها ما هي مستحبة. احسنت بارك الله. نعم. يا والوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به في نفسنا. والوضوء بالضم وقيل بالفتح في هنا وقيل بالضم في نفسه. والوضوء بالضم اسم للفعل، لفعل المعروف شرعا من غسل اليدين والمضمض والاستنشاق، ماشي. بعدين وبالفتح، قال الفتح حرف حرف حرف واو، وبالفتح اسم للماء الذي يتوضا به. كلام الان تام اصبح الان كلام حتى هذا النقص اقرا الان. والوضوء بالضم، والوضوء بالضم اسم للفعل، نعم، وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. الوضوء، طيب الوضوء بالفتح اسم للماء. السحور والسحور، والوجور والوجور، ايش الفرق بين السحور والسحور؟ السحور هيئة الأكل آخر الليل قبل طلوع الفجر للصائم لأن يمسك عن الطعام. والسحور بالضمة هو الطعام المهيئ الذي يأكله. الوضوء بالضم ما هو؟ إذا جاب الفتح اسم للماء، إذا السحور هو اسم للماء والسحور هو الفعل، كذلك الوضوء اسم للماء، والوضوء هو الماء المعد. الوضوء بالضم اسم للفعل الذي يفعله الإنسان من غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، والوضوء بالفتح الماء يعني الماء الذي يعد للإنسان باستعماله، كذلك السحور والسحور. عرفنا هذا؟ نعم. اقرأ الآن. وقيل بالفتح في هنا وقيل بالضم في هنا وهو أضعفها ونصه من الوضاعة. ايش معنى أصله؟ ما الفرق بين كلمة أصله من الوضاعة واشتقاقه من الوضاعة؟ في فرق بين الاثنين؟ ما في فرق بينه، إن جاء استعملها مرة اشتقاقه من كذا ولا أصله من ماذا كذا، ما في فرق بينهما، معنى واحد يعني استعمل مع اشتقاقه معنى. وأصله من الوضاعة وهي النظافة، وفي الشر أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية. هذا تعريف قاصر ما يقبله، لكن سنعرفه بما بعد إن شاء الله. نعم. السواك مسنون في جميع الأوقات. هذا أنا أتكلم على حكم السواك، ما حكمه؟ قال مسنون في جميع الأوقات. نعم. اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة لحث الشارع ومواظبته عليه. حث الشارع ومواظبته عليه، أن الشارع واظب عليه، الشارع يعني به النبي صلى الله عليه وسلم، فواظب عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليم. نعم. وترغيبه فيه ونسبه إليه. يوضحه ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للخمس مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد بن خزيمة والبخاري تعليقا. طيب. السواك مسنون في جميع الأوقات، ثم قال الدليل على ذلك حث الشارع عليه ومواظبته عليه وترغيبه فيه وندبه إليه. يوضحه، الضمير في يوضحه يعود على ماذا؟ وقال يوضحه ما روت عائشة عنه صلى الله عليه وسلم قوله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذه الأحكام الخمسة لا يجوز إطلاقها إلا بدليل، لأن الذي يحرم الشيء ويجيبه ويبيحه ويجيزه هو الله سبحانه وتعالى. ما أنك لا أحد يبيح شيء ولا يجيزه ولا كذا إلا الله سبحانه وتعالى، من هذه الأحكام الله سبحانه. إذا قال سألك سائل ما وجه الدلالة، كيف استنبط الفقهاء من قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للرب مرضاة للرب، كيف تستخرج منه الدليل على أن السواك مندوب إليه سنة مرغوب فيه؟ كيف أجل الدلالة منه؟ أحسن، رضا الله عز وجل. يعني أصل التحريم، أصل التحريم أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول للمكلفين لا تفعلوا، انتهوا عن ذلك، ابتعدوا عن ذلك، اجتنبوه. هذا التحريم كذلك، يعني فعل أمر أو فعل مضارع دخلت عليه لا الناهية، لا تفعل أو اجتنب اترك، عرفنا هذا. والجواز لا عليك ذلك، لا حرج عليك، افعلوا إن شئتم، يدل على إيه هذا؟ يدل على الجواز. والأمر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بروا الوالدين، عرفنا هذا؟ هذه كلها دلالات على الأحكام الخمسة. لو جاء إنسان قال كيف تستدل على الندب بشيء ليس فيه فعل أمر وليس فيه مضارع سبقه لام الأمر لتفعل كذا، فيقال له أن الأحكام التكليفية الخمسة ليس بالضرورة أن تكون دلالتها من فعل مضارع مجزوم بلام الأمر أو فعل الأمر مباشرة، ولا أن التحريم لا بد أن يكون بفعل مضارع مسبوق بلا الناهية أو فعل يدل على النهي، بل كل فعل توعد الله فيه بالنار أو توعد فيه بالعذاب الشديد أو فيه اللعنة أو البعد عن رحمة الله أو أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه، دل على أن تلك الأفعال التي أعقبها هذا الوعيد أنها حرام لا يجوز. فالتحريم ليس بالضرورة يقول لا تفعل، لا، حتى ما جاء فيه وعيد وجاء فيه زجر وجاء فيه تنفير أو صورة بصورة كذا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ما قال لا تغتابوا، قال الغيبة ترى مثل هذه، يدل على ماذا؟ الغيبة حرام، ماشي كذا. فالأمور الجائزة المباحة أو الواجبة ليس بالضرورة يكون فيها فعل أمر ولا مضارع مقرون بلام الأمر، بل تأتي الدلالة على الإباحة وعلى الجواز من كل فعل أثنى الله على صاحبه أو وعده بالجنة أو أن الله عز وجل سيرحمه أو أنه في جملة الصالحين أو أن الله سيبارك له فيه، كل ما جاء فيه من هذه الثناء من الثناء من الله سبحانه أو من المدح من رسوله صلى الله عليه وسلم دل على أن ذاك الأمر مرغب فيه، جائز مباح ويكون واجب. إذا قال الإنسان السواك عن قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيقال استفاد من هذا الحديث الدلالة على أن السواك مندوب إليه. فيقال كيف وجه الدلالة؟ تقول أن الله بين أنه يحب هذا الفعل، يرضى الله عز وجل، والله لا يرضى إلا عن فعل الطيبات اللي هي إما تكون واجبة أو تكون مندوب إليها. فأقل شيء هو الندب، عرفنا وجه الاستدلال عشان في المستقبل ما نتعب على ذلك. ها نعم يا أخي. وهذا شامل للنبي صلى الله عليه وسلم واختاره ابن حامد. إيش معنى هذا شامل للنبي؟ الحكم، الحكم ما هو؟ بالنبي، بارك الله، حكم بالنبي، لأنه معلوم لو كان السواك كان شامل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه مندوب إليه، كونه مندوب إليه، قال هذا حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، عن حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه مندوب إليه. كونه نص على هذه المسألة من سائر المسائل ما مر لا بد فيها من نكتة. وجه النكتة فيها أن بعض أهل العلم يرى أن السواك واجب في حقه صلى الله عليه وسلم. السواك واجب في حقه صلى الله عليه وسلم لحديث رواه الحاكم رواه البيهقي أن الله سبحانه وتعالى فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الوضوء لكل صلاة من حدث وغير حدث مع السواك، فلما شق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم ألغى الله عنه الوضوء إلا من حدث وأمره بالسواك مع كل وضوء. الحديث صححه الحاكم، لذلك قالوا أنه واجب. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، في خصائص مجموعة للنبي صلى الله عليه وسلم مما اختص الله بها نبي عن سائر الأمة، فقالوا أن السواك في حقه واجب، هذه خصيصة له صلى الله عليه وسلم من سائر الناس. نعم. وقيل كان واجبا عليه اختاره القاضي وابن عقيل وليس بواجب على الأمة. كان واجبا عليه، اختار هذا القول القاضي أبو يعلى وابن عقيل تلميذه. نعم. وليس بواجب على الأمة إجماعا، لما روى أبو هريرة مرفوعا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لأمرتهم أيوة، لولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. اللهم صل على عبدك نبيك. لولا حرف امتناع لوجود، يقول لولا الكلب في هذا الدار لا دخلت عندك، لكن تنات من الدخول لوجود ايه؟ وجود كلب. لولا زيد كذا لاعطيتك كذا، لكن وجود زيد ما اعطيتك هذا المره، فهي حرف امتناع لوجود. ماشي كذا؟ اذا قال صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لا امرتهم بالسواك، وين الممتنع وين الموجود؟ المشقة موجودة؟ فكر يا طيب، فكر يا طيب. عرفتم السؤال انتم؟ ايوه. شوفون الحديث هذا كيف؟ هذا كيف؟ امتناع المشقة ما تجي معنا هذه. ما تجي معنا. حكاتك هذا ما تجي، لكن حدها بالوظافة. أصل لولا أن أشق على أمتي لولا خشية وجود المشقة، لولا خوف المشقة. فالمنفي هو الخوف، لكن لو جئت المشقة نفسها ما يجي معك المنفي. لولا خوف المشقة لا أمرتم بالسواك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه. هذا مما استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر للوجوب، على أن الأمر يفيد الوجوب. نعم. قال الشافعي لو كان واجبا لأمره به شق أو لم يشق. ويعقبه ما روت عائشة مرفوعة قال فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا. رواه الحاكم. يعقبه يعود على ماذا؟ على على ايه؟ على انه غير واجب، على انه ايه؟ غير واجب. ايقرأ الان عبارة ويعضله. لو كان واجبا لامرهم به شق او لم يشق. ويعضله ما روت عائشة مرفوعة قال فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا. رواه الحاكم والصحابة. وقال على شرط مسلم. وهذا مما انكر عليه وضعفه البيهقي بسبب ان ابن اسحاق مدلس ولم يسمعه من الزهري. في هذه العبارة عدة سؤالات. قال يعضده هذا الحديث، ثم قال هذا الحديث ضعيف لا يحتج به، كأنه أراد أن يقول يعضده لا يعضده. تالي الكلام يناقض أوله ولا ما يناقض أوله؟ ماش كذا؟ وقال يعضد هذا القول أنه ليس بواجب هذا الحديث، ثم قال هذا الحديث متهالك ضعيف، ضعفه البيهقي لأنه كذا فيه. عرف الكلام هذا؟ وكان يقول أوله أنه يعضد، وثانيه أنه لا يعضد، ما استجى به. عرفنا؟ فكان قال ما يأتي ولا يستدل به. الأمر الثاني قال ضعفه البيهقي بسبب أن ابن إسحاق مدلس صاحب السيرة يعني، وقال الحاكم قال أنه على شرط مسلم، وابن إسحاق ذكره مسلم لكن رحمه الله ذكره في طريق المتابعات، يعني ما ذكره في رواية منفردة، ذكره تقوية لرواية سابقة. كيف باب التقوى ليس باب؟ والقاعدة عندهم في عند أهل الحديث والأصوليين أن الراوي إذا كان مشهور بالتدليس إن لم يصرح بالسماع، ما قال عن فلان سمعت فلانا أو حدثني فلان أو قال فلان، قوله ليس بحجة، لا يحتج بحديث. تعرف ما التدليس؟ التدليس أن التدليس هو أنواع، والنوع الذي أراده المؤلف أن يقول فلان عن فلان، الراوي رويت عن فلان عن فلان، يأتي بكلمة عن ويسقط شخص بينه وبين ذاك الراوي، أو أن هذا الراوي الذي قال رأيت فلان عن فلان هو ما سمع فلانا. الظاهر كان نقول روى زيد عن عمر عن علي، لما قال زيد عن عمر يوهم كأنه سمع عمرا وما سمع عمرا، لكن سمعه من شخص آخر، والشخص الآخر ضعيف، لو ذكره لقالوا حديثك ذا ما نعتبره ولا نأخذ به، خشية أن يردوه الناس سكت عن ذاك وقال عن فلان. اللي سمى تدليس سموه ايه؟ وعدة أنواع تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، لكن هذا الضعيف لما أخفى ذاك الضعيف وأوهم الناس إنما سمعه من فلان وهو لم يسمعه، إنما كان بواسطة وما صرح بالسماع، فقول هذا ليس بحجة إلا إذا قال سمعت فلانا، فإن صرح بالسماع هو مشهور بالتدليس تحتج به. عرفنا كلام ذا؟ تقرأ إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب. كلمة إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب هذا استثناء، وين المستثنى منه؟ إلا للصائم بعد الزوال، استثناء أشخاص من أشخاص أو استثناء زمن من أزمان، زمن من أزمان ليس سنة أشخاص من أشخاص، وما رجل الصائمين وغير الصائمين، وقصد أن يقول بعد الزوال مكروه لبعض الناس، وما قال السواك مسنون في جميع الأوقات ولكل الناس، وما قال إلا للصائم بعد الزوال، كلمة لكل الناس ما أتبعها، لكن هذا معناه السواك مسنون في جميع الأوقات في جميع الناس، ثم قال إلا للصائم بعد الزوال، ولو قال بجميع الناس لقلنا هذا استثناء أشخاص من أشخاص وأوقات من أوقات، استثناء زمن من زمن وشخص من أشخاص. عرفنا هذا؟ طيب الأشخاص من هم؟ الصائمون، أخرج هذه الصفات من غير الصائمين، والأزمان أخرج بعد الزوال من سائر الأوقات، فكأنه يقول أن للصائم بعد الزوال مستثنى من بقية هذه الأوقات، فلا يسن في حاله أن يتسوق، هذا راجع يقول فلا يسن في حال الصائم أن يستعمل السواك بعد الزوال. اقرأ المشهور حتى ذكر ابن عقيل أن المذهب لا يختلف فيه، المشهور عند الحنابلة الشافعية، الشافعية عندهم قول واحد ما يختلفون، الحنابل استعمل المشهور، إذا قيل المشهور ما معناه؟ أن هناك في قول آخر، أن في قول آخر أنه يستحب في جميع الأوقات، حتى ذكر ابن عقيل أن المذهب لا يختلف فيه، معنى في اختلاف إيه؟ لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف ضم الخاء، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حديث ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللام قد تكون لام القسم، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن خلوف من حلف، حلف فم الصائم يخلف إذا تغير، خلوف فم الصائم أي تغير رائحته. يوم يتغير الرائحة في أول النهار ولا في ثالث النهار؟ في ثالث النهار، أول النهار هو في الطعام، إذا في طعام مسخي، فإذا حملت المعدة وسكنت وخل الطعام في جسم الإنسان تبدأ الرائحة. فقال لخلوف فم الصائم بعد فترة، طبعا بعد الزوال، الخلوف لا يظهر إلا بعد الزوال، أطيب عند الله من ريح المسك. عرفنا وجه الدلالة؟ استدل بها المؤلف على ماذا؟ أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال. عرفنا هذا؟ وين وجه الدلالة منه على أن الصائم لا يستحب له بعد الزوال؟ الله سبحانه وتعالى يخبر أن فم الصائم، خلوف فم الصائم أزكى من ريح المسك، معنى أطيب عند الله، أزكى أقرب وأولى من ريح المسك، هذا معنى أطيب. إذا كانت هي أقرب عند الله وأزكى وأرقى عند الله عز وجل، معنى أن ثوابها أعظم، ثواب عظيم. فمن فسرها بالثواب أراد ما تقول عليه، ولا هي معناها انه هذا ازكى من المسك، هذا اطيب من المسك، اطيب يعني ازكى وارقى عند الله عز وجل من المسك. اذا قال ربنا سبحانه وتعالى تقدست اسماءه وجل ثناؤه ان هذا الخلوف اطيب عند الله من ريح المسك، قالوا اذا كان هذا عند الله طيب، كيف تستنبط هذا الوجه من الدلاله على ان هذا الخلوف الطيب لا تزيله؟ فين جانا الكذب لا تزيله؟ عرفت وجه الاستدلال الآن؟ استدل به الشافعي في الأم وغيره، قالوا طالما أن هذه الرائحة أزكى وأرقى عند الله من المسك، يعني ثوابها عظيم، فلا تزيلوها لأنها طيبة. كلمة لا تزيلوها، نود أن نعرف كيف أخذت من هذا الحديث، كيف أخذت من هذا الحديث؟ طيب إذا كان هذا طيب عند الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن ثوابها عظم، هل يوحي ذلك بأنك أنت أيها المكلف لا تزيله حدا، لا تزيل هذا الطيب اللي عند الله عز وجل أطيب؟ أولا نقرر هذا لأن سيأتينا حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في جميع أوقاته، ما خصص زمان دون زمان، ففعله صلى الله عليه وسلم ما يعارض هذا الحديث، لكن يعارض ما استنتج من هذا الحديث. كون هذا ريحة الصائم عند الله طيبة ليس بمعنى لا تزيلها والله في لها، ليس معنى ذلك، ما لا معنى يفلت بذلك. وكثير من الأمور قد يحبها الله عز وجل، يعني معنى أنه يثيب عليها ثوابا، لكن ما يكون كذلك. يعني لو خرج الإنسان وجاهد لكسب قوت أيتام لهم وقضى عليه فعرق وتعب، نضاله وعرقه يؤجر عليه ولا ما يؤجر عليه؟ له ثواب عند الله، ليس كذلك؟ قد يكون هذا العرق أفضل من ذاك المتطيب اللي عنده ريحة كذا وجالس في البيت، بدون شك لا نشك بذلك، هذا أكثر ثواب. إذا قلنا أطيب عند الله بمعنى أكثر ثواب، هذا كله أكثر ثواب، لكن مو معنى ذلك فلان لا تغتسل، يعني فالشاهد أن الدلالة على أن الخلوق طيب عند الله سبحانه وتعالى لا يرتبط بقضية السواك وما السواك، لأن السواك يزيله فلا تزيل هذا الطيب، لا، كونه طيب أي ثوابه عند الله عظيم. لكن أنت لو تنظفت وتسوقت في أي وقت أصلا لا يزيله السواك، لا يزيل الرائحة، لكن ينظف الأسنان، الرائحة هذه ما تنبعث من الأسنان، تنبعث من الجوف. ذلك الصائم بعد الزوال لو تسوق مهما تسوق أتخذف الرائحة إذا كان شيء عالق في الأسنان. أصل الإنسان إذا تنفس الرئتين تبعث بهواء، هذا الهواء يقولون أنه يتعلق بذرات خفيفة ما يراها الإنسان، لكن لما كانت تمر على الأسنان تعلق بالأسنان. ولذلك دائما إذا فتحت أسنانك كل بعد ساعتين ثلاث تجد بها عالق، تجد يعلق بها أشياء. لذلك شرع الله المضمضة في كل وضوء، يستحب الإنسان يتمضض بين حين وحين، بين حين وحين. يوم يتسوق الإنسان يزيل ما علق بهذه الأسنان من أوساخ، يزيل ما علق من هذه الأسنان من أوساخ. أما الرائحة المنبعثة من الجهد ما تنقطع، هذه لا تنقطع. وهو إنما يظهر غالبا بعد الزوال، فوجب اختصاص الحكم به، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا، وتستحب إدامته كدم الشهيد. وقاس على دم الشهيد، الشهيد هل يغسل الدم عنه؟ ما يغسل الدم عنه، يترك الدم عنه. أراد أن يقول كذلك خلف مصطائف لا تزيله، كما أن دم الشهيد لا تزيله. نعم. فإن قلت لما وصف دم الشهيد بريح المسك من غير زيادة، وخلوق دم الصائم بأنه أطيب منه، أراد أن يقول أن هناك يعني فرق دقيق لا يتفطن إليه الناس، أفهموا أيها الناس، أراد أن يقول ذلك. وش هذا ما هي الدقيقة الموجودة؟ يقول أنه صلى الله عليه وسلم قال أن الشهداء يبعثون يوم القيامة والدم لونه ودماءهم لونه لون الدم، ولكن ريحه ريح المسك. الشهيد يوم القيامة يبعث والدماء عليه والدم لونه لون الدم، لكن ريحه ريح المسك، فمعناته غير دم عليه. هذا ما جاء في وصف الشهيد، في دم الشهيد. وما الذي جاء في وصف خلوف الصائم؟ جاء في وصفه أنه أطيب عند الله من ريح المسك. فأراد أن يقول أن الخلوف جاء فيه كلمة أطيب، ودم الشهيد لم يأتي فيه أطيب، فمعنى ذلك أن خلوف الصائم أفضل وآجر وأثوب عند الله من دم الشهيد. عرفت وجه المقارنة؟ مفهوم الكلام هذا؟ إحنا نقول هذه مغلطة، يعني السؤال تركيبه غير صحيح، لأن الشهيد جاء بوصف له لا علاقة له بالطيب غير الطيب. أراد يقول أنتم أيها الناس ينسرون الشهيد وترون هذه الدماء شفقة واستقدارا من دم الشهيد، وإن كانوا طيب، لكن إذا وقع على ثوب إنسان لابد من غسله، مهما كان نجس لابد من غسله. أراد يقول تقدرون هذه الدماء، لكن يوم القيامة إذا بعث ريحه ريح المسك، انتهينا من ذلك. وصف استحق به الشهيد جاء في فم الصائم، قال هذا الفم أطيب عند الله من ريح المسك، لا علاقة هذا بهذا ولا وجه للمقارنة. هذا جاء أن يريد يقول أيها الناس أن هذه الدماء تكون يوم القيامة رائحتها ريحة المسك، لكن ما قال ثوابها قليل ولا قال ثوابها عظيم، ما هو أجر عند الله الشهيد. وهذا قال أيها الناس رائحة هذا خلوق الذي يصدر من فم فلان من الصائم ترى أطيب عند الله من ريح المسك. يوم قال ريح المسك ما قال إنه طيب ولا ما طيب، فأشكل عليهم ظنوه أن هذا من وجه المقارنة، فقالوا كيف هذا يكون أطيب وهذا ما يكون أطيب، ولا ما في مقارنة بينه. هذا جاء وصف له في قضية يوم القيامة، هذا جاء وصف له أن هذه الرائحة التي ترون أنتم هي طيبة عند الله عز وجل، فيوجد منه إشكالا وأراد حله. ما عندنا إشكال في هذه المسألة ولا أطلب حله، اقرأ يا أخي. ولا شك أن الجهاد أفضل من الصوم، قل الدم نجس وغايته أن يرفع إلى أن يصير طاهرا ولا فرق فيه بين المواصل وغيره. بس نختفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.